إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي الكرام، حديثنا بإذن الله تبارك وتعالى في وصف الجنة، جنة الرحمن تبارك وتعالى، في سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة. وكما هو معلوم أن للجنة أبواب وللنار عياذا بالله أبواب، لكن من رحمة الملك تبارك وتعالى الواحد الوهاب أن جعل أبواب النار سبعة وأبواب الجنة ثمانية، وهذا لأن فضل الله تبارك وتعالى واسع، وأن رحمته عز وجل بعباده كبيرة وعظيمة. ومن رحمة الله عز وجل أن كل عمل يدخل العبد الجنة من باب من أبواب الجنة الثمانية. وهناك عباد من عباد الله تبارك وتعالى سيدخلون جنة الرحمن جل وعلا من بعض أبواب الجنة. ومن فضل الله عز وجل على عباده أن هناك عباد من عباد الله سيدخلون جنة الله تبارك وتعالى وجل في علاه ينادى عليهم من أبواب الجنة الثمانية. فيا ترى من هم الذين سينادى عليهم من أبواب الجنة الثمانية، وما هي أعمالهم التي قاموا بها حتى ينادى عليهم من هذه الأبواب كلها لنتأسى بهم ونقتضي بهم؟ فسوف أسوق لحضراتكم بإذن الله تبارك وتعالى باقة عطرة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تخبرنا عن هذا الصنف المبارك الذي ينادى عليه من أبواب الجنة الثمانية. ففي حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة؟ فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منه. إذن فالذي ينادى عليه من أبواب الجنة الثمانية أناس من خلق الله تبارك وتعالى، منهم من علمناه ألا وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهذا بموعود رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه سيدعى وينادى عليه من أبواب الجنة الثمانية. بيّن لنا النبي أن هناك صنف يدخل الجنة من باب الصدقة، هذا هو الذي كان دوما وأبدا يسعى في حياته من أن ينادى عليه من هذا الباب. رجل وسع الله عز وجل عليه من المال، فإذا به لا يترك وجه في سبيل الله ينفق لله فيه إلا أنفق هذا الرجل لله جل وعلا حتى يرضى الله عنه ويدخله الجنة من باب الصدقة. رجل آخر لم يوسع الله عز وجل عليه من المال، ولكن الله تبارك وتعالى أعطاه القدرة على الصيام، فإذا به يكثر من الصيام تقربا للملك الواحد الديان ليدخل الجنان من باب الريان. وانظر إلى قول النبي الهمام عليه الصلاة والسلام، بيّن في هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه وسقناه الآن، أن الذي ينفق ويتصدق يدخل الجنة من باب الصدقة، الذي يجاهد يدخل الجنة من باب الجهاد، الذي يصلي يدخل الجنة من باب الصلاة وينادى عليه من باب الصلاة. كان من الأولى أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما نظن نحن أنه يقول، والذي يصوم أو يكثر من الصيام يدخل الجنة من باب الصيام، لكنه سماه باب الريان. انظر إلى اسم الباب، الريان مشتق من الري، والري هو الارتواء بعد العطش، والجزاء من جنس العمل. فلأن العبد قد صام لله تبارك وتعالى في الدنيا وحرم نفسه من شرب الماء وأن يرتوي بالماء في شدة الحر مع شدة العطش، كل ذلك تقربا لله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل لمجرد دخول العبد أو سماع العبد لإسم الباب يشعر بالارتواء، يشعر بالري. يعني هو شعر، هذا العبد شعر بلذة ونعيم الباب قبل أن يدخل من الباب، فما بالك بما في الباب وما وراء الباب. لذلك خص الله عز وجل الصيام بهذا الأمر دون غيره من العبادات. لماذا؟ لأن كل عبادة قد يدخلها الرياء إلا الصيام. الله عز وجل يقول، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. طب أنا هسأل سؤال، هو أنا بصلي لمين؟ لله. بزكي لمين؟ لله، يعني أبتغي بهذا مرضات الله. لماذا أحج؟ ولمن أحج؟ لله عز وجل. إذا كل العبادات الأصل فيها أنها لله جل في علاه، فلماذا قال الله تبارك وتعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، رغم أن الصوم كسائر العبادات لله، ولا يشرع أبدا أن تكون هناك عبادة تصرف لله أن تصرف لسواه، فهذا وقوع في الشرك بالله جل في علاه. قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليعلم الأمة ويخبرها، قال الله قل إن صلاتي، أي يا محمد قل للناس وعلمهم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. انظر، قال الله عز وجل قل إن صلاتي، الصلاة لله، وقول الله تبارك وتعالى إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، فالصلاة تكون لله، كذلك النحر يكون لله، كما أن الصلاة لله فلا بد أن يكون النحر والذبح والنذر لله جل في علاه. كذلك في هذه الآية قل إن صلاتي ونسكي، يعني ذبحي ونذري وما أتقرب به إلى الله تبارك وتعالى لله، لأن في ختام الآية قال الله عز وجل لا شريك له، يعني لو صليت لغير الله فقد أشركت بالله، لو ذبحت لغير الله فقد أشركت بالله، لو نذرت لغير الله فقد وقعت في الشرك بالله، مع التفريق طبعا بين مسألة أن الفعل شرك والفاعل مشرك أو غير مشرك. بمعنى صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم، الأصل في الدعاء أن يكون لمن؟ لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، قال الدعاء هو العبادة. هذه هي الرواية الصحيحة، والرواية الضعيفة التي اشتهرت على ألسنة كثير من الناس الدعاء مخ العبادة، هذه رواية ضعيفة. الرواية الصحيحة الدعاء هو العبادة. لمن تصرف العبادة؟ لله جل في علاه. إذن الأصل في العبد ألا يدعو إلا الله، ومن دعا غير الله فقد وقع في الشرك بالله. فهؤلاء الذين يطوفون حول القبور والأضرحة يدعون الأموات والمقبورين والذين وضعوا في تلك القبور والأضرحة، هؤلاء صرفوا العبادة التي تصرف لله ألا وهي الدعاء، صرفوها لغير الله وذبحوا لغير الله، فهذا وقوع في الشرك بالله، لأن الله عز وجل قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لكن هل الذي يفعل هذا الفعل مشرك؟ الجواب لا، الفعل شرك لكن الفاعل ليس بمشرك. يعني لما تشوف واحد بيطوف حوالين قبر ويدعو الميت اللي في القبر، سواء كان ولي من أولياء الرحمن أو ولي من أولياء الشيطان، ويزعم أنه ولي من أولياء الله عز وجل، فهو يطوف حول القبر ويدعو ويستغيث وينذر ويذبح لهذا الذي هو وضع في القبر وهو مقبور. هذا الفعل قلنا أنه شرك، لكن هل الذي يفعل هذا مشرك؟ الجواب لا، حتى تقام عليه الحجة الرسالية ويعذر بجهله ويعلم. فإن أقر وتاب وعاد صلح بإذن الله تبارك وتعالى منه الإيه؟ التوحيد والعقيدة. وإن أصر على هذا بعد أن علم وأزيل جهله يطلق عليه لفظ المشرك. فالمقصود أن الله تبارك وتعالى قال في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قد يصلي الإنسان يبتغي بصلاته وجه الله الملك الواحد الديان، وهو في أثناء الصلاة يدخل مثلا عليه إنسان يعرفه، فتجده بعد أن كان ينوي أن تكون الصلاة لله أخذ يحسن في الصلاة إرضاء لهذا الذي يراه. أصبحت العبادة الآن ليست لله بل لفلان، فضاعت منه العبادة رغم أنها كانت في الأصل لله. الحج هو يحج لكي يقال عنه ليه؟ الحج فلان، خلاص هو بيحج عشان لقب، ضاعت منه الحج، يبقى أصبح العمل ده ليس لله. كذلك في الصدقة، جاء ليخرج مثلا مبلغا من المال رآه بعض أقاربه أو بعض أصدقائه أو أحد ما، فزاد في المبلغ الذي ينفقه صدقة من أجل نظر هؤلاء، أصبح إيه؟ العمل ليس لله. إذن هنا يتبين لك قول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له. يعني أنت ممكن في أي لحظة تصرف العمل تجعله ليك أنت إلا الصيام. لو أغلق عليك بابك في الحر الشديد وفي العطش الشديد ولا يراك أحد وأنت صائم، هل تستطيع أن تشرب جرعة ماء؟ بطل الصيام. يعني حتى في عدم وجود مراقب ليك من البشر أنت ما زلت مخلص في العبادة لله. علشان كده ربنا قال إيه؟ إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قول الله تبارك وتعالى أجزي به، عارف يعني إيه أجزي به؟ يعني إيه؟ يعني أنا فقط الذي سأضع ثواب هذه العبادة. لأن الملائكة وكل كل ملك من الملائكة بتقييد الإيه؟ الحسنات والسيئات، بتدوين الحسنات والسيئات على العبد. فالملائكة أعلمهم الله عز وجل بأن العبادة الفلانية لو أداها العبد في وقتها بخشوع وخضوع وانكسار وذل لله تبارك وتعالى الملك الواحد القهار، وأدى العبادة كما أمره الله عز وجل بها وأقام العبادة على ما أراده الله منه، فالعبد إذا أقام العبادة بهذا الوجه السليم يجازى على هذا ويثاب عليه بحسنات معلومة تدونها له الملائكة. لو قل في هذا الأداء أو أدى العبادة في وقت غير وقتها الأول، زي الصلاة مثلا، الصلاة في الوقت الأول غير بعد مرور وقت، غير قبل انتهاء وانقضاء الوقت. يعني صلاة الظهر تصلى في وقتها، طب لو صلىها إنسان قبل العصر، نعم هي أصبحت إيه؟ أدى الفريضة اللي عليه، ولكنه لا يحصل على نفس الثواب. أداها في جماعة غير ما يكون أداها في الجماعة الأولى أو الجماعة الثانية، وهكذا. فهي درجات يحصل العبد هذا الثواب. فالمقصود هذا العبد الملائكة تقدر له الثواب، لكن عند الصيام لا تستطيع الملائكة أن تدون له ثواب الصيام. لماذا؟ لماذا اختص الله عز وجل نفسه بأن يعطي العبد الثواب بنفسه؟ الجواب لأن الملائكة لا تستطيع. لماذا لا تستطيع؟ لأن الصيام من الصبر. الصيام من الصبر، والله عز وجل قال في القرآن الكريم قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يعني الملائكة لا تعرف لها إيه؟ حساب. فلذلك اختص رب الأرباب نفسه بأن يعطي العبد الصائم حساب وثواب الصيام، لأن الصيام من الصبر والصبر ليس له حساب. فلذلك الله تبارك وتعالى في هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فيه النبي أن كل باب من أبواب الجنة يدعى صاحب هذا الباب ليدخل منه على حسب العبادة التي كان يعملها، ويسمى الباب على اسم العبادة التي كان العبد يتقرب بها إلى الله. لكن في الصيام لم يكن اسمه باب الصيام، إنما اسمه باب الريان. أنا أطلت النفس في هذا الأمر لاقتراب شهر رمضان عشان نستعد لرمضان من الآن. فاللهم بلغنا رمضان. كان السلف رحمهم الله تعالى وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين يستعدون لرمضان قبل أن يأتي رمضان بستة أشهر، وإذا انقضى رمضان كانوا يظلون يستغفرون الله عز وجل ويسألونه أن يتقبل منهم رمضان ستة أشهر حتى يأتي رمضان المقبل. يعني السنة كلها العام كامل كانوا شغلهم الشغل فيه رمضان. من الذين ينادى عليهم من أبواب الجنة الثمانية كذلك في حديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما منكم من أحد توضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أو عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. هذا الحديث زاد الإمام الترمذي بعد لفظة التشهد قال اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. عاوز الجنة تنادي عليك من أبوابها الثمانية بعد أن تسبغ الوضوء وتتوضأ قل هذا الدعاء. يبقى مش أبو بكر الصديق فقط هو الذي سينادى عليه من أبواب الجنة الثمانية، ولكن من واظب أيضا بعد الوضوء على هذا الدعاء. كذلك في حديث عن عتبة بن عبد الله السلمي رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث، يعني أطفال صغار لم يصلوا سن البلوغ، إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل. الذي يموت له ثلاثة أبناء، لكن هناك شرط، يموت له ثلاثة أبناء ويفعل كما فعل رسول رب الأرض والسماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم عليه السلام قال صلى الله عليه وسلم إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا. يبقى لا يتكلم العبد إلا بما يرضي الله. والله تبارك وتعالى في حديث قدسي عندما يقبض ولد العبد يرسل ملائكته فيقول أقبضتم روح فلزة كبد عبدي؟ فيقولون نعم يا رب. فيقول ماذا قال؟ يقولون حمدك واسترجع، يعني قال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله تبارك وتعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. ده ليه؟ اللي صبر، اللي حمد الله ولم يغضب ولم يسخط ولم يضجر ولم يعترض على قضاء الله وقدره. أما الآخر عياذا بالله الذي إذا مات له ولد يقول كما يقول عامة الناس يا رب هو ما فيش إلا ابني، ها هذا الذي يعترض على قضاء الله وقدره ويسخط على قدر الله تبارك وتعالى هذا لا ينفعه شيء، وهو عياذا بالله من الذي يسخط الله عز وجل عليه. ومن يرضى فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط عياذا بالله. في حديث آخر عن عتبة ابن عبد السلمي وكان من أصحاب الحبيب النبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القتل ثلاثة، يعني الذين يقتلون ثلاثة أصناف: رجل مؤمن جاهد بنفسه وماله في سبيل الله عز وجل حتى إذا لقي العدو قاتلهم حتى يقتل، فذلك الشهيد المفتخر في خيمة الله عز وجل تحت عرشه لا يفضله النبيون إلا بدرجة النبوة. الذي جاهد في سبيل الله مقبلا غير مدبر، هذا صف. ورجل مؤمن قرف على نفسه من الذنوب والخطايا، جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا لقي العدو قاتل حتى قتل فمصمصه، مصمصه يعني أصبح مطهر من الذنوب، محيت ذنوبه وخطاياه، إن السيف محاه للخطايا، وأدخل من أي أبواب الجنة شاء، فإن لها 8 أبواب ولجهنم 7 أبواب وبعضها أفضل من بعض، يعني أبواب الجنة بعضها أفضل من بعض. إذن هذا الرجل الذي ارتكب ذنوبا ومعاصي وخطايا لكنه جاهد في سبيل الله تبارك وتعالى مقبلا غير مدبر يقاتل الكفار من أجل إعلاء كلمة الله، فهذا هو الشهيد على الحقيقة. لأن لفظة الشهادة في هذه الأيام بقت كتيرة، كل واحد يموت يسموه شهيد، وهذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل كذا وكذا، فأيها في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هو ده الشهيد، هذا هو الشهيد على الحقيقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين أن هناك أناس سيدعون من أبواب الجنة 8، منهم هذا الذي كان قد اقترف الذنوب والخطايا والمعاصي لكنه قاتل في سبيل الله ثم استشهد وقتل، فينادى عليه من أبواب الجنة 8، والسيف يمحو الخطايا التي كانت علقت بهذا العبد. ورجل منافق جاهد بنفسه وماله حتى إذا لقي العدو قاتل في سبيل الله عز وجل حتى يقتل، فذلك في النار، إن السيف لا يمحو النفاق. يبقى هنا 3 أصناف: صنف جاهد لتكون كلمة الله هي العليا، وصنف جاهد لتكون كلمة الله هي العليا وأن هذا سبيل له بأن يكون سببا في محو الخطايا والذنوب التي اقترفها طول عمره. فالأول والثاني مغفور لهم، ينادى عليهم من أبواب الجنة 8. الصنف الثالث منافق يدعي الإيمان ويظهر الإيمان لكنه في قرارة نفسه منافق، لا يحب الدين ولا يحب المتدينين ولا يدافع عن الدين ولا عن الإسلام، لكنهم لما خرجوا في القتال خرج معه حتى لا يعيره الناس أو يتكلمون عنه بسوء، كما كان يفعل المنافقون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، فكانوا يخرجون مع النبي الأمين في الغزوات ويقفون معه في الصلوات، ورغم ذلك فهم في الدرك الأسفل من النار وليسوا في الجنات. فالسيف يمحو الخطايا ولا يمحو النفاق. في حديث آخر عن عبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية أخرى أدخله الله من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. يبقى تصحيح العقيدة، عقيدتك في الله عز وجل أنه لا إله إلا هو. يعني إيه لا إله إلا الله؟ محمد رسول الله، شهادة التوحيد التي يشهد بها كل مسلم. يعني أصل كتير من الناس للأسف الشديد مفكر أنه فهم حديث النبي غلط، اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه من قال لا إله إلا، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. مفهومكم إيه للحديث ده؟ إيه هو مفهومك للحديث ده؟ قولوا ما تخافش. إيه مفهومك للحديث ده؟ يعني إيه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة؟ يعني إيه؟ يعني لما يقول لا إله إلا الله عند الموت يدخل الجنة، صح؟ إذا قدر يقولها كده يخش الجنة. لا، الكلام ده مش صح. مش هو ده المفهوم من الحديث، ده الملفوظ من الحديث، لكن له قرائن تبين له معنى تاني. بمعنى ايه؟ لو كانت القضية قضية قول لا إله إلا الله، ايه اللي منع أبو جهل وأبو لهب ان هم يقولوها؟ ايه اللي خلاهم يحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم طيلة مدة حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن فتح مكة؟ كانوا بيحاربوا ليه؟ المشركين كانوا داخلين في حروب وغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقتل منهم ويقتلوا منه، ليه؟ عشان بس قال لهم ايه؟ قولوا لا اله الا الله تفلحوا. طب ما كانت القضيه كلها، لو القضيه كلمه كانوا راحوا نفسهم وقولوا لا اله الا الله وخلص الموضوع. لا، ابو جهل طلع عنده علم عن كتير من المسلمين، مع ان ايه؟ ابو جهل طلع ان هو فاهم يعني ايه لا اله الا الله، وكتير من المسلمين مش فاهم معنى لا إله إلا الله. أبو جهل يعلم أنه لو قال لا إله إلا الله، لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق سواه، يبقى كل ما يعبد دون الله باطل. لا إله إلا الله أي لا معبود بحق سواه، ولا يطاع إلا إياه، ولا يحب إلا فيه، ولا يبغض إلا من أجله. ده معنى لا إله إلا الله، ده باختصار. معنى بقى محمد رسول الله يعني إيه؟ يعني طاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. يعني أعبد ربنا بشريعة الله مش بمزاجي وهواي. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم فعل أفعل. ده معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومعنى الإسلام اللي انت بتدين به، الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد. يعني ايه الاستسلام؟ ما لو احنا فهمنا المعنى ده وحققناه كل المشاكل هتتحل. انا لما اجيب مسدس واحطه كده ولا سلاح في راسك كده واقول لك لو انت ما استسلمتش هقتلك، بتعمل ايه؟ او في الحرب لما يجي يمسك اسير، الجندي يمسك اسير من الفرقه الاخرى او من العدو، بيعمل فيه ايه؟ بيقول استسلم. فبيعمل ايه؟ بيرفع ايديه ويقول استسلمت. استسلمت يعني ايه؟ يعني خلاص سلمت امري ليك. فلو امره يقعد هيجلس، يقوم يقوم، تحرك يمينا تحرك شمالا زي ما بيحركه هو المتحكم فيه. هو ده معنى ايه؟ مستسلم. هو ده معنى الاسلام. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، زي ما ربنا يأمرك تطيع. لا، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. ما ينفعش تختار. إنما المؤمن يقول إيه؟ سمعنا وأطعنا. هو ده أصل المسلم. فالمقصود الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، والبراءة من أهله. لو حققت ده تبقى فعلا تستحق الجنة. أبو جهل فاهم إن هو لو قال لا إله إلا الله هيطبق كل اللي قلنا عليه ده، فساعتها مش هيبقى معبوده هو هبل ولا الأصنام، هيبقى معبوده الملك الواحد الديان. فزي ما يأمره يطيع ولا يناقش الأمر. وهو ده معنى الإيمان، الإيمان اللي هو التصديق بالغيب. وتصدق بكل أمر أمرك الله عز وجل به. فلو حققت هذا، انصعت لأوامر الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلت هذا واقعا عمليا في حياتك وعشت عليه، لو مت عند الموت ترزق بأن تقول لا إله إلا الله. لأن كتير من الناس لما يجي ينطق لا إله إلا الله عند الموت يحال بينه وبين النطق به، ما يعرفش ينطق ويتكلم كل كلام، لكن يجي عندها ما يعرفش. ليه؟ لأنه ما عاش عليها أصلا، لم يعش عليها ولم يجعلها منهجا لحياته في دنياه. فلذلك عند موته حرم منها كما حرم نفسه من أن يتبعها. طيب لو واحد قال لا إله إلا الله، كان إنسان صالح بس بيقع في بعض الذنوب والمعاصي، ما هو مش ملاك، معصوم يقع في بعض الذنوب والمعاصي، عند الموت قيل له قل لا إله إلا الله فقال لا إله إلا الله ومات، كده يخش الجنة؟ لا، مش هو ده كلام النبي. كلام النبي معناه ايه؟ معناه ان اللي هيقول لا إله إلا الله هيدخل الجنة، لكن لو كان عليه ذنوب ومعاصي هيدخل النار بيها وبعد كده يخرج من النار يدخل الجنة. انما الذي لم يقل لا إله إلا الله هو ده اللي محروم من الجنة، لانه ابد الابدين في النار. فهمت مقصود ايه؟ مش معناه انه اول ما يقول لا إله إلا الله خلاص بقى الذنوب اللي عليه كلها راحت ويدخل الجنة، لا، لان بعض السلف لما سئل اليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله قال بلى، ولكن إذا جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإن جئت بمفتاح ليس له أسنان لم يفتح المفتاح لك. فين بقى أسنان لا إله إلا الله دي بقى؟ فين أسنان المفتاح؟ بر الوالدين وصلة الأرحام وعدم عقوق الوالدين، عدم السرقة، البعد عن الكذب، الغش، الزور، الربا، البهتان، شرب الخمر، شرب ما كل دي أسنان. إماطة الأذى عن الطريق، النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة، دي رواية البخاري. في رواية مسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فين بقى كل ده؟ ما دي كل دي أسنان. زي كتير من الناس للأسف الشديد من جهله أما تيجي تكلمه عن الإسلام يقول لك الحمد لله أنا بصل وبصوم وبزكي وبقول لا إله إلا الله، ولما ربنا بيكرمني بمال بروح أحج. يا ابني أنت ما عملتش الإسلام، أنت عملت أركان الإسلام، الأعمدة اللي هيتبني لسه عليها الإسلام. هو النبي قال إيه؟ بني الإسلام على خمس، يعني الخمسة دول مش هما دول الإسلام، ده هما دول الأعمدة اللي الإسلام هيبنى عليهم لسه. فاهمني؟ يعني انت بنيت، تخيل انت كده واحد بنى خمس اعمدة وراح ساكن في وسطيهم، يعرف ان هو ينام؟ طب ما هو كده كأنه قاعد في الشارع، صح ولا لا؟ لسه محتاج للاعمدة دي ايه؟ جدران، وبعدين محتاج لها سقف، وبعدين محتاج ان هو بقى يحسن مظهرها ويغير في شكلها، ولا يسيبها على الطوب والحجارة. هو ده الإسلام. فين بقى كل شرائع الإسلام؟ دي كلها الإسلام، هو اكتفى بس بالأعمدة، يقولك أنا بصلي وأصوم وزكي وحج خلاص، هو أنا كده الإسلام عملته. لا، مش هو ده الإسلام، ده دي أركان الإسلام. فين بقى التعريف اللي احنا قلناها؟ وفين فين المعاملات وفين العبادات؟ فين؟ فلذلك الذي يحقق لا إله إلا الله هو الذي يدخل الجنة وينادى عليه من أبواب الجنة الثمانية. وقال صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة جئت. يبقى المرأة اللي عاوزة ينادى عليها، التي تريد أن ينادى عليها من أبواب الجنة الثمانية، تعمل حاجات معدودة، أشياء محدودة. تعمل إيه؟ تصلي خمسها وتصوم شهرها وتطيع زوجها وتحصن فرجها، هنا يقال لها ادخل الجنة من أي أبوابها الثمانية شئت. الأمر بسهولة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال: من يضمن لي ما بين لحييه وفخذيه أضمن له الجنة. ما بين اللحيين اللي هو إيه؟ اللسان. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. بعض العلماء يتكلم في هذه الآية كلام جميل، يقول إيه؟ يقول كأن الله عز وجل يقول للعبد: جعلت لك بابين يغلقان على لسان واحد، ورغم ذلك تتكلم بما يغضب الله. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. فالمقصود أن الذي يضمن ما بين رجليه يعني فرجه، ويبتعد عن الزنا والفواحش، وما بين لحييه يعني لسانه، فلا يتكلم إلا بما يرضي الله، فهذا يضمن له رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة. متى تفتح أبواب الجنة؟ تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع. قال صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا بينه وبين أخيه شحناء. يعني الرجل ده لا يشرك بالله، بس مشكلته إن بينه وبين أخوه شحناء، خصومة. فيقال، الله عز وجل يقول للملائكة: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. يبقى الخصومة والشحناء والتباغض بين الإخوة سبب من حرمان العبد من دخول الجنة، سبب من أسباب عدم فتح أبواب الجنة لهذا العبد. فالعاقل يحذر. النبي صلى الله عليه وسلم كان دوما وأبدا يكثر من صيام يومي الاثنين والخميس، فقال صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. الله عز وجل ترفع له أعمال العباد في أوقات معينة، في حاجة اسمها رفع يومي ورفع أسبوعي ورفع سنوي. خلاص، عارف اي شركة او اي مؤسسة بيعملوا تقفيل الحسابات، يقول لك الحساب الختامي لشركة كذا بيتم مثلا في شهر 7 من كل سنة، صح كده؟ او الجرد اللي بيتعمل جرد، في جرد اسبوعي وهكذا، هي نفس الفكرة، ولله المثل الاعلى. الله عز وجل يجعل رفع الاعمال يوميا في الفجر والعصر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وبالنهار. ملائكة ماسكة وردية ليل وملائكة وردية نهار. فملائكة النهار تنزل إلى الأرض من أذان الفجر، من صلاة الفجر لصلاة الإيه؟ العصر. وملائكة من صلاة العصر بعد أن تصعد هذه الملائكة تنزل ملائكة أخرى اللي هي ملائكة الليل من صلاة العصر لصلاة الفجر، يشهدون على العباد ويقيدون لهم الأعمال. فالله عز وجل عندما تصعد له الملائكة يسألهم وهو بهم أعلم، فيقول: كيف تركتم عبادي؟ يقولون: يا رب تركناهم يصلون صلاة الإيه؟ العصر أو صلاة الفجر. فهم يشهدون للعبد أنه فعل كذا وكذا وكذا من الخيرات، أو فعل كذا وكذا وكذا عياذا بالله من الإيه؟ من المعاصي والموبقات والمنكرات. فده اسمه رفع يومي، بيترفع الأعمال لله عز وجل مرتين في اليوم. بعد كده في رفع أسبوعي اللي هو كل يوم إيه؟ خميس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين والخميس، ويوم الاثنين لما سئل في حديث آخر قال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه. فيبقى النبي بيعمل مولد النبي، بيحتفل بالمولد بتاعه إزاي؟ بالفولية والحمصية والطبل والرأس والحضرة واللي بيعملوه ده، ولا بيحتفل بالمولد بتاعه انه بيصوم؟ يا رسول الله نراك تكثر من صيام يومي الاثنين والخميس. قال يوم الاثنين ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه. يبقى انت عايز تعبد ربنا تعمل زي ما النبي عمل، مش تعمل زي دماغك ما بتقول. دي نقطة. النقطة الثانية، طب يوم الخميس قال ذاك يوم ترفع فيه أعمال العباد إلى الله وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. يبقى ده تأفيل الأعمال إيه؟ الدفاتر الأسبوعي. بعد كده بقى في تأفيل الدفاتر اللي هو الموسمي اللي هو السنوي. ده بيبقى إمتى بقى؟ ها؟ فين؟ لا، في شعبان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شعبان كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، كان يصوم حتى نقول أنه لا يفطر، ودي رواية مسلم، ويفطر حتى نقول أنه لا يصوم. يعني إيه؟ يعني مش عامل له أوقات معينة. يعني ممكن تبص تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم صايم النهاردة يوم واحد شعبان، اثنين شعبان صايم، ثلاثة شعبان صايم، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، يقولوا إيه ده؟ ده خلاص مش هيفطر، فجأة يوم يفطر خلاص كده. بعدين يقولوا ايه؟ يبقى هو هيفطر بكرة، يلاقوه يصوم. يقولوا خلاص يبقى هيكمل صيام تاني، يلاقوه يفطر. يقولوا يبقى هيكمل يومين وبعدين هيبقى ايه؟ انت فاهم ازاي؟ ما يعرفولوش حل معين. لكن كان اكتر وقته في شعبان ايه؟ صيام. فسئل يا رسول الله انت بتكتر صيام ليه في شعبان؟ قال ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل كثير من الناس عنه وترفع فيه الأعمال إلى الله فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. أصل في شهر رجب الناس مهتمة بإيه؟ بالإسراء والمعراج. مش بيقول لك ليلة 27 رجب بالليلة الإسراء والمعراج؟ صح؟ كدابين. الكلام ده كذب، ما فيهوش دليل. ولو في دليل يجيبوا لنا الدليل. ولو اعتبرنا ده جدلا بس ان فعلا تم ليلة الإسراء والمعراج في 27 رجب، مع ان ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم في سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. طب امتى؟ ما حددش. النبي صلى الله عليه وسلم في السنة في صحيح البخاري يقول إنه ليلة أسري بي. امتى؟ ما حددش. طب هو النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع عمل حفلة وبقى يقول ذكر ويجيب ناس ويقولوا ابتهالات وحاجات ليلة 27 رجب؟ بقى يعمل موسم ويجيب بطة والكلام اللي بتعمل ده؟ ما عملش. طب النبي ما عملش، طب أبو بكر عمل بعديه؟ طب عمر، طب عثمان، طب علي، أمال الكلام ده جبناه منين؟ هو دي بقى اللي بنتكلم فيها تحقيق الإسلام، وألا يعبد الله إلا بما شرع. عندك دليل على ده اعمله، ما عندكش ما تعملش. سؤال يا جماعة، هو ينفع أنا أصلي لما أجي أسجد أسجد على وداني أو قفايا بدل أنفي وجبهتي؟ ليه ما ينفعش؟ عشان النبي عمل كده بس. هي دي. يبقى كل شيء تتقرب به لله اسأل نفسك النبي عمل ده ولا ما عملوش؟ عمله اعمله، ما عملوش يبقى ما عملوش، وإلا تبقى العبادة مردودة على العبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يعني اللي اخترع واللي قلد اللي اخترع، الاثنين مردود عليهم العبادة، لأن العبادة لا تكون إلا بشرع. كيف؟ عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فاللي هيحقق ده هو ده فعلا اللي يدخل الجنة، أما اللي يعمل غير ده فما يسألش ويقول أنا ما دخلتش الجنة ليه، لأن الجنة لا تدخل إلا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود شهر شعبان يغفل عنه كثير من الناس. ليه؟ هم بيستعدوا لمين؟ لرمضان، فمش في دماغهم شعبان. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغل تلك الفرصة ان كتير من الناس منشغل عن هذا الشهر، وان هذا الشهر ترفع فيه الأعمال الى الله، فيكثر فيه من العبادة والصيام. عارف زي ايه؟ زي دعاء السوق، دعاء دخول السوق. هو ليه؟ وهذا الحديث يعني كثير من العلماء مختلف في صحته، في تصحيحه او تحسينه او تضعيفه، وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، اللي هو دعاء دخول السوق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا الملك ولا الحمد، يحيي ويميت وحي لا يموت، بيد الخير وعلى كل شيء قدير. لما تقول الدعاء ده وتدخل السوق، عارف تاخد قد ايه؟ كم حسنة؟ كم؟ ألف؟ يعني ايه بقى ألف ألف؟ مليون. هو ده بقى من سيربح المليون، هي دي. عارفين انتم مساوية من سيربح المليون؟ اللي عايز بقى يربح المليون فعلا يدخل السوق ويقول الدعاء ده. ليه؟ بعض العلماء الذي ضعف هذا الحديث ضعفه لهذا المتن، لهذا المعنى، قال ازاي دعاء واحد ياخد به العبد مليون حسن، فلهذا ضعفه هذا الحديث. لكن الذين حسنوا الحديث لهم وجهة نظر اخرى، وهي ان هؤلاء كلهم في غفلة، البياع عايز ينصب على المشتري، والمشتري عاوز يجيب السلعة اقل من سعرها، فما حدش فيهم دماغه فيها مين، ما فيهوش ربنا خالص، كل واحد دماغه بعيد عن ربنا. انما انت في اللحظة دي لما تتذكر بقى ربنا فتاخد بقى الثواب الكبير. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في شعبان اللي كتير من الناس بتغفل عنه لهذا المعنى ايضا، والله اعلى واعلم. فالمقصود يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شعبان لانه شهر ترفع فيه الاعمال الى الله تبارك وتعالى. طب ليه بيصوم؟ ما كان ممكن يعمل اي عبادة تانية. اصل الانسان الصائم مش هينظر للحرام، الانسان الصائم مش هتكلم حرام، الانسان الصائم حتى التفكير في الحرام هيحاول ما يفكرش فيه. الانسان الصائم هد الصيام قوته فضعف في شهوته. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعالج الشباب ويقول لهم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة، يعني تكاليف الزواج، فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وقاية وحماية ومانع، مانع وداب لهذه الشهوة. فلذلك الإنسان لما يكون صائم بيبقى قريب جدا من الله عز وجل، مخلص زي ما بينا إن أكتر عبادة فيها إخلاص هي الصيام، بيبقى خايف على إنه يضيع تعبه ده كله بنظرة أو بكلمة أو بغيبة أو بنميمة، فبيحافظ على صيام. فبيبقى الإنسان في أقرب ما يكون من الله عز وجل في هذا الوقت، وخاصة قبل المغرب بما يقرب من نص ساعة. عشان كده النبي قال إيه؟ ان من الدعاء المستجاب اللي هو اني من ضمن المواعيد والاوقات اللي بيكون فيها الدعاء مستجاب دعوة الصائم عند فطره. عرفتها ليه؟ بس خلاص انت بتموت بقى، كل المخزون من الطعام اللي عندك في جسمك نفذ وقاعد منتظر الطعام، وبمجرد وجود الطعام ما نسيتش الدعاء وما نسيتش ربنا وجريت على ايه؟ على شهوة الملء الباطن. انما تذكرت ايضا ايه؟ ربنا في هذه اللحظة، وكتير من الناس لا يتذكروا في هذه اللحظة، بل يسارع على الايه؟ على الطعام، عشان كده دي وقت برضو مستجاب فيه الدعاء. فلاحظتوا كده وجه الشبه بين الاحداث اللي انا ربطت بينها عشان اوري لك امتى بيبقى الدعاء، او ليه النبي صلى الله عليه وسلم اختار الوقت ده تحديدا وقت غفلة الناس. انت بقى قيس عليها، كل ما يكون الناس غافلين عن ذكر رب العالمين كون انت له من الذاكرين وقليل من عبادي الشكر. طب اللي هيدخل الجنة، اللي هيجي يدخل الجنة بقى، هيدخل الجنة هيلاقي فيها قصور وبيوت وخيم. طب هو يعرف مكانه ازاي؟ ويدخلهم الجنة عرفها لهم. إن الإنسان إذا ما ذهب لزيارة إخوانه في الدنيا أو أقاربه فقد لا يتمكن من الوصول إليه وقد لا يعرف بيته. أما في الجنة فإن الذي يعرفك بيتك هو الله جل في علاه. قال الله تبارك وتعالى ويدخلهم الجنة عرفها لهم. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث له طويل ذكر وقال فوالذي نفس محمد بيده لأحدكم بمسكنه في الجنة أدل منه بمسكنه كان في الدنيا. شوف انت لما بترجع من عملك أو من صلاة الجمعة لبيتك بتتوه عن البيت أو بتضل الطريق، أو أنت تعرف بيتك في الجنة أكتر مما تعرف بيتك في الدنيا. قال مجاهد: يهتدي أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم لا يخطئون كأنهم ساكنوها منذ خلقوا لا يستدلون عليها أحدا. مش لاقي واحد ماشي في الجنة تقول له معلش يا فلان هو بيتي فين؟ القصر بتاعي يدلني عليه. لا، أنت بتمشي في الطريق داخل على قصرك كأنك تعرفه. وقال ابن عباس في رواية أبي صالح قال: هم أعرف بمنازلهم من أهل الجمعة إذا انصرفوا إلى منازلهم. هذا قول جمهور المفسرين، وتلخيص أقوالهم ما قاله أبو عبيدة: عرفها يعني بينها لهم حتى عرفوها من غير استدلال، لا في علامة ولا في سؤال لحد. طيب، من هو أول من تفتح له أبواب الجنة؟ هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال في الحديث: أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها. حلقة حديد على باب الجنة، يمسكها النبي صلى الله عليه وسلم وإيه؟ ويحركها فتقعقع فتطرق الباب فتحدث صوتا. يبقى أول من يصل إلى الباب ويحرك حلقة باب الجنة هو النبي محمد المهاب صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، في ناس بتصلي وفي ناس ما بتصليش. خلي بالك، إذا كنت عايز الجنة النبي صلى الله عليه وسلم قال: خاطئ طريق الجنة من سمع اسمي ولم يصلي عليه. يعني هتوه، خلي بالك مش تعرف توصل. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا أكثر الناس تابعا يوم القيامة، وأنا أول من يقرع باب الجنة، وأنا أول من يقرع باب الجنة. وعنه أيضا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، يعني أطلب أن يفتح لي، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. يعني هو خازن الجنة، الله عز وجل أمره أن لا يفتح لأحد أبدا من الخلق إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يفتح الجنة، فإذا امرأة تبادرني فأقول: من أنت؟ يعني النبي داخل وهو أول واحد، يبقى المفروض أول واحد داخل الجنة، هو لسه بيدخل يلاقي امرأة داخلة معاه، فيقول: من أنت؟ فتقول: أنا امرأة تأيمت على أيتام لي. يعني زوجها مات فلم تتزوج ولم تنظر لنفسها ولم تنشغل بنفسها، بل انشغلت بتربية أولادها. فقوله تبادرني يعني تريد أن تدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو تدخل في أثر النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يكون المراد هو مجموع الأمرين معا، إن هي تريد أن تدخل معاه وتكون خلفه صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على سرعة الدخول وعلو منزلة هذه المرأة التي تأيمت ومات زوجها وأصبحت تربي أبناءها. وفي شرط هنا، تربية إيه؟ ترضي الله، هو ده الشرط. فيا له من مشهد جليل وشرف عظيم لامرأة تكون في مثل هذا الحال. طيب، عرفنا إن أول من يدخل الجنة هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من يفتح له باب الجنة هو النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، من هو أول من يدخل الجنة غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. فرأيت أكثر أهلها الإيه؟ الفقراء. بس الكلام ده مش معناه انك تفهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ان دي دعوة للفقر. عشان في بعض الناس ما بيفهموش الموضوع صح، يقول لك اكتر ناس تدخل الجنه الفقراء، خلاص نعيش فقراء بقى. لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم كان دوما وابدا في الصباح والمساء يستعيذ بالله من الكفر والفقر، وربط بالاثنين الكفر والفقر، لان الفقر احيانا يوصل العبد للكفر. خلاص، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من هذين الامرين. لكن الكلام ده لانسان اختبره الله تبارك وتعالى بهذا الامر، ان جعله ايه؟ فقير. فهذا كرامه من الله ليه. ليه؟ هقول لك. بعض الناس اذا وسع الله عز وجل عليه يطغى ويتجبر ويتكبر على خلق الله ويعصي الله بمال الله ويحارب الله بنعم الله عليه، فده علاجه ايه؟ يعيش فقير. اما يعيش فقير وما يخشش النار احسن. فلذلك الله عز وجل لما يبتليه بالفقر يبقى دي رحمه من الله عز وجل. خلاص كده. في بعض الناس لما يبتلى بالفقر يزداد شكر. يعني هسألك سؤال، هو اي مسجد، اي مسجد ادخل، اي مسجد في الدنيا، مين اكثر رواد المساجد، الفقراء ولا الاغنياء؟ الفقراء. الفقراء هم ارق قلوب واقرب الى علام الغيوب. الفقير دايما ايه؟ صابر. ان ما كانش صابر عباده اهو صابر اضطرار، صح؟ انما الغني نادرا ما يصبر. اصل الصبر انواع، في حاجه اسمها صبر على وصبر مع وصبر فيه. صبر على الطاعه والعباده. بعض الناس يكون بيعبد ربنا لكن ما يصبرش، عارف دي بقى هتلاقيها في رمضان. شهر رمضان ما يجي كده هفكرك ايه اللي يحصل. اول ليله رمضان شعب مصر كل المسلمين كلهم بيصلوا، صح؟ اول ثلاث ايام يبدا بقى اليوم الرابع يجي تلاقي العد ايه؟ اصبح في عد تنازلي، بيقل العدد. تيجي ليله 27 المساجد ممتلئه عن اخرها، اصلهم بيظنوا انها ليله القدر، والكلام ده برضو غلط معلوش دليل. المقصود مالوا المساجد ليله 27؟ طب 28 مفيش حد في المساجد غير رواد المساجد الاصليه. يبقى دول ناس صابرين على العباده والطاعه؟ لا. اصبر على العباده من اول يوم لاخر يوم. من اول يوم انت بدات، ربنا سبحانه وتعالى قال هذا للنبي: واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، لحد ما تموت. ما تبدلش وما تهونش في العباده. ما تقللش من العباده. فهذا المقصود يعني. ف بعض الناس تلاقيه لا يستطيع ان يصبر على الطاعه. وده صبر على، وفي صبر مع وصبر فيه. لما انسان مثلا يبقى في فتن، لا اصبر في الفتن، اصبر على الطاعه والعباده، اصبر عن المعصيه، ما تقعش في المعصيه. فالصبر انواع. فالمقصود ان الله تبارك وتعالى اذا جعل عبدا من عباده فقيرا انما ذلك، يعني بص ابن الجوزي يقول ايه؟ يقول: إذا رأيت سربال النعمة عنك يتقلص فلا تعترض ولا تسخط، فإنما ذلك لئلا تتعثر. يعني إيه؟ لما يكون واحد لابس جلابية طويلة، خلاص؟ ويمشي، ممكن يحصل إيه؟ يطأ، يدوس برجليه على طرف الجلابية، يقع على وشه. يتعثر. طب لو الجلابية قصيرة مش هيقع. النعمة ربنا أنعم على عبد بنعم كثيرة، فبدأ الله عز وجل يقلل منه بعض النعم وياخد منه بعض الخير. النعم دي ده عشان ربنا بيكرهه؟ مش شرط، ممكن يكون ربنا بيحبه عشان ما يتكعبلش فيها ويقع على وشه. أصل في ناس لما يجيله مال كتير يعصي ربنا. هو ده المقصود اللي انا بس عايز ايه اوضحه، عشان ما يجيش واحد يقول لك ده اكتر سكان الجنه من الفقراء، خلاص نعيش ايه فقراء. لا. فلذلك فان الله تبارك وتعالى يصبر لهم كسرهم في الآخرة، وذلك بأن يدخلهم الجنة قبل أغنياء المؤمنين بخمسمائة سنة. ليه؟ هقول لك ليه. لأن تخيل واحد شغال موظف بيقبض مرتبه 300 جنيه. طب 300 جنيه دول بيصرفهم فين؟ 200 جنيه إيجار ويتبقى 100 جنيه ياكل ويشرب بيهم هو وزوجته. ده يوم القيامة ربنا يسأله عليه. عبدي مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقت؟ يا رب جبت 300 جنيه راحوا على الإيجار والأكل والشرب، خلصت. انتهى الموضوع؟ طب ادخل الجنة. واحد بقى تاني مرتبه 5000 جنيه، تعال احكي لي بقى على ما يحكي قدامه كام سنة؟ ودي راحت فين وجاية منين؟ وده ازاي؟ وتصرف ده ازاي؟ وتعمل ده فيما يحل ولا فيما يحرم؟ وهكذا. فالمقصود هذا هو يعني ده توضيح او تيسير بس ايه الامر عشان تفهم ليه هم دخلوا الجنة قبل الاغنياء بخمسين الف سنة. لكن الاغنياء برضو اللي هم انفقوا مالهم فيما يرضي الله، لما يدخلوا الجنة التأخير اللي اتأخروا ده يعوض لهم بمكانة عالية بالنفقات اللي كانوا بيعملوها والخيرات التي كانوا يصنعونها. قال صلى الله عليه وسلم: فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بخمسمائة عام. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفا. وقال صلى الله عليه وسلم: أتعلم أول زمرة تدخل الجنة من أمتي؟ فقراء المهاجرين يأتون يوم القيامة إلى باب الجنة ويستفتحون، فيقول لهم الخزنة: أو قد حوسبتم؟ قالوا: بأي شيء نحاسب؟ وإحنا عندنا حاجة عشان نحاسب عليها؟ وإنما كانت أسيافنا على عواتقنا في سبيل الله حتى متنا على ذلك. فيفتح لهم فيقيلون فيها أربعين عاما قبل أن يدخلها الناس. لكن ها هنا أمر يجب التنبيه عليه حتى لا يفهم خطأ، وهو أنه لا يلزم من سبق هؤلاء الفقراء ودخولهم الجنة قبل الأغنياء الذين يظلون في أرض المحشر يسألهم رب الأرض والسماء ويحاسبهم على ما فعلوه في هذا المال الذي كانوا فيه يعيشون في الدنيا أغنياء، فليس شرط أن هؤلاء الفقراء عندما دخلوا الجنة قبل الأغنياء أن الفقراء بهذا الأمر يكونون في مكانة أفضل من الأغنياء، ليس هذا شرط، وليس هذا معناه ارتفاع منازلهم يعني منازل الفقراء على الأغنياء، بل قد يكون المتأخر أعلى منزلة من المتقدم، الذي تأخر أعلى منزلة من الذي سبق وإن سبقه غيره في الدخول. والدليل على هذا أن من هذه الأمة من يدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، وهم السبعون ألفا الذين تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون بعض من يحاسب ولم يدخل الجنة، يعني بعض دخل الجنة بغير حساب والبعض الآخر ما زال يحاسب ويمر وقت حتى ينتهي من حسابه، فقد يكون من يحاسب أفضل من أكثرهم. والغني إذا حوسب على غناه فوجد قد شكر الله جل في علاه في هذا الغنى وتقرب إلى الله تبارك وتعالى ربه ومولاه بكل أنواع الطاعات والعبادات والبر والخير والصدقة والمعروف، كان أعلى درجة من الفقير الذي سبقه ودخل قبله الجنة، ولم يكن له تلك الأعمال الكثيرة التي عملها هذا الغني بماله، ولا سيما إذا شاركه الغني في أعماله وزاد عليه فيها، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فالمقصود نخرج بأمر مهم، وهو إن مش معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، أن معنى هذا أن الإنسان يسعى ليحيى فقيرا، لا. وخلي بالك برضو عشان الحديث الآخر الذي كان يدعو فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. فهناك فرق بين المسكين والفقير. للأسف الناس بتظن أن الإنسان الفقير أو المسكين واحد، لا، في فرق. لما تيجي تقرأ سورة الكهف، وياريت لما نيجي نقرأ القرآن نحاول نتدبر، لأن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالتدبر، قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. في سورة الكهف موسى عليه السلام لما التقى بالخضر عليه السلام في مسألة السفينة، قال وأما السفينة فكانت لإيه؟ لمساكين يعملون في البحر. يبقى السفينة لهم يعملون في البحر، يبقى لهم يعني إيه؟ ملكهم. ويعملون يعني إيه؟ يعني عندهم وظيفة. لاحظتها دي؟ عندهم عمل، والعمل ده بيكتسبوا منه أجر، راتب. يبقى معنى كده هو ده المسكين. المسكين اللي النبي صلى الله عليه وسلم بقى كان بيدعو انه يكون كده ايه؟ خلي بالك بقى، يعني يا رب اللي جاي على قد اللي رايح. ليه؟ عشان ما تحاسبش. انا اتحاسب على ايه بقى؟ فهمت ايه هو المسكين؟ المسكين ممكن يكون عنده ما يملكه، بدليل الآية، واما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، يبقى في ما يملكه. هذا الذي يملكه ورغم ذلك يسمى ايه؟ مسكين. بس هذا الذي يملكه لا يكفي، او بالكاد يكفي، ما يعرفش يدخر منه حاجة. هي دي معناها ايه؟ ان يكون الانسان مسكين. ودي فايدة للعبد، لان اللي جاي له على قد اللي رايح يبقى مش هيحاسب على شيء. ده اذا كان الله عز وجل جعله هكذا. مش معنى ان العبد هو اللي يسعى في تحقيق ده، انما اذا عبد ربنا سبحانه وتعالى وسع عليه، هنا بقى ياخد الشيء او المال او النعمة التي وسع الله عز وجل عليه بها، فيجعلها دوما وابدا في ابواب الخير والبر والمعروف والصدقة والاحسان، حتى يعلي بهذا الامر درجاته في الجنان ويرضى عنه الرحيم الرحمن. نسأل الله تبارك وتعالى الملك الواحد الديان أن يدخلنا الجنان بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم يا ربنا إنا نسألك الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم يا ربنا أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم يا ربنا إنك كريم جواد ملك وهاب، فأدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. ونعوذ بك يا ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نعوذ بك يا ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نعوذ بك يا ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. آمين آمين. وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.